السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 27 من شهر ربيع الآخر لسنة 1430 هجرية، الموافق 22 من شهر أبريل لسنة 2009 ميلادية، نأخذ الدرس 12 من دروس مصطلح الحديث. وكنا قد بدأنا في ذكر أسباب الطعن في الراوي، أي ضعف الحديث وعدم قبول الحديث بسبب طعن في الراوي، ووصلنا إلى السبب السابع وهو مخالفة الراوي للثقات. مخالفة الراوي للثقات، قد قلنا إن أسباب الطعن في الراوي 10، بعضها أشد قدحا من بعض، بعضها يرجع إلى عدالة الراوي، وبعضها يرجع إلى الضبط، إلى ضبط الراوي. من الأسباب التي تجعل علماء الحديث يتركون حديث شخص بسبب قلة ضبطه أو ضعف ضبطه، السبب السابع وهو مخالفة الراوي للثقات. وهذه المخالفة تتضمن 6 أنواع. المخالفة هذه السابعة أو السبب السابع تتضمن 6 أنواع. تتضمن الحديث المدرج، والخبر المقلوب، ثالثا المزيد في متصل الأسانيد، الرابع المضطرب، الخامس المصحف، السادس المحرف. هذه 6 أنواع تدخل في مخالفة الراوي للثقات، وهي كلها في السبب السابع. المدرج بفتح الراء مأخوذ من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. إذن المدرج هو أن تدخل الشيء في الشيء. والمدرج أنواع نوعان: مدرج الإسناد ومدرج المتن. مدرج الإسناد هو ما غير الراوي، أو ما غير مدرج إسناد هو ما غير سياق إسناده. مثاله أن يكون عند الراوي حديثان بإسنادين مختلفين، فيرويهما بأحدهما، أو يروي أحدهما بسنده الخاص به ويزيد فيه من الحديث الآخر شيئا. يعني يكون عنده طريقان، مثلا يكون عنده حديثان بإسنادين: حدثني فلان عن فلان، قال فلان قال فلان، طريق آخر، فيدخل هذا في هذا، يدخل هذا في هذا، أو يزيد، يجيب راوي من السند هذا ويدخله في السند الآخر. ومن صوره كذلك أن يكون عنده متن الإسناد إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيه فيرويه تاما بالإسناد الأول. يعني يكون عنده إسناد، يكون عنده متن بإسناد والمتن الآخر بإسناد آخر، فيرويه بالإسناد التام ويدخله في الإسناد الناقص. الآن حاول برك تستوعب الكلمات هذه، واللي راه يكتب يكتب ثم تفهم. ومن صوره كذلك أن يسمع الخبر عن شيخه إلا طرفا منه فيسمع عنه بواسطة ثم يرويه تاما محذوف الواسطة. يعني هو عنده روايات عن شيخه، هذاك الحديث ما سمعوش مباشرة من شيخه، سمعه بواسطة آخر فيحذف الواسطة ويولي كأنه سمعه منه. ومن صوره كذلك أن يسمع الخبر عن جماعة مختلفين في إسناده فيرويه عنهم باتفاق من غير أن يبين اختلافهم. يعني يروي الحديث عن جماعة وهذوك الجماعة مختلفين في الإسناد فيروي الحديث كأنهم متفقين. هذا بالنسبة للإدراج في الإسناد. أما مدرج المتن فهو ما أدخل في متنه وضم إليه ما ليس منه بلا فصل. يعني يكون يتكلم في الحديث ومن بعد يدخل كلمة من عنده أو من عند شيخه، ولكن لا يبين أن هذه الكلمة منه أو من شيخه أو من راوٍ، فيظنها السامع من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلته ما رواه الخطيب البغدادي من طريق أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله اسبغوا الوضوء هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أبو هريرة حب يروي لهم حديث وين للأعقاب من النار، فقبل ما يجيب هذا الجملة تاع الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي وين للأعقاب من النار قال لهم اسبغوا الوضوء، يعني حسنوا الوضوء تاعكم. هذه اسبغوا الوضوء ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. من الذي بين هذا؟ البخاري. البخاري رحمه الله روى هذا الحديث وبين، فلما روى البخاري هذا الحديث بسنده عن أبي هريرة قال اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. إذن المدرج هنا في المتن الراوي أدخل جملة منه فظنها بعض الناس أنها من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما هي الأسباب التي تجعل بعض الرواة يدرجون، يعني يدخل كلمة أو جملة في الحديث، وما حكمه وكيف يعرف ذلك؟ ثلاث أسئلة. دواعي الإدراج، أي الأسباب الدافعة للإدراج، وما حكم ذلك وكيف يعرف ذلك. أما دواعي الإدراج فهي كثيرة، الأسباب اللي تدفع بعض الرواة يدخل كلمة في الحديث، منها تفسير الألفاظ الغريبة، تفسير الألفاظ الغريبة، مثل لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت تتكلم وتقول كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت قبل ما يبدأ الوحي، قبل ما يجي الوحي: ثم حبب إليه الخلاء، يعني ولا يروح إلى غار حراء ويبعد عن الناس قبل ما يجي الوحي، فيتحنث فيها أو يتحنث فيه، يعني في غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يعني كان يقعد في هذاك المكان ليالي. هنا قال لما قالت عائشة يتحنث فيه، قال وهو التعبد. كلمة وهو التعبد هذه مدرجة، ليس من كلام عائشة وإنما هو من كلام الزهري، محمد بن شهاب الزهري الذي روى الحديث. إذن هنا المقصود منه تفسير اللفظ التحنث. وش معنى التحنث؟ أي التعبد. منها استنباط حكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، استنباط حكم، يعني الصحابي ولا غيره يروي الحديث، في أثناء الحديث تجي كلمة فيستخرج حكما فيذكره فيظن بعض الناس أنه من الحديث ولكنه ليس من الحديث، كما درسنا في علوم القرآن. قلنا هناك قراءات لا تعتبر قراءة، لا تعتبر روايات أو أحرف من القرآن، وإنما تعتبر مدرجة، مدرجة. مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قرأت قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. صلاة العصر هذه مش آية وإنما هذه تفسير من عائشة رضي الله تعالى عنها. ومنها كذلك من أسباب الإدراج تبيين حكم شرعي، تبيين أو تبيان حكم شرعي. هل يجوز الإدراج؟ حكمه لا يجوز الإدراج إلا ما كان منه تفسير، إلا ما كان منه تفسير غريب فلا يمنع، كما فعله الزهري وغيره من الأئمة. إذن الإنسان لما يكون يتكلم في الحديث إذا حب يجيب كلمة باش يفسر معليش، لكن مع ذلك الأفضل أن يبين، الأفضل أن يبين. كما مرة أحد العلماء المعاصرين رحمه الله كان يتكلم في شريط، فأراد أن يروي حديثا فقال سئل ما حكم كذا وكذا، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما زال ما قالش الحديث، واحد شوش عليه يا شيخ يا شيخ جاوب جاوب جاوب، فالشيخ قال له من تأنى بلغ، من تأنى بلغ ما يتمنى. ثم قال له أصبر شوية خليني نكمل الحديث. هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآخر شوش عليه قال له من تأنى بلغ ما يتمنى، ثم روى الحديث. فبعض طلاب العلم سمع الشيخ فصار يقول باللي هذا حديث، فقلت له لا هذا مش حديث هذا مدرج. سبب الإدراج أن شوش عليه الجالس، أحد الجالسين، صح. كيف يعرف الإدراج؟ يعرف بطرق بأمور، منها أن يصرح بعض الرواة بفصل تلك العبارة المدرجة ويضيفها إلى قائلها، صريح يقول بلياد الكلمة تاعه ولا تاع الراوي فلان. منها كذلك أن يصر أن يستحيل إضافة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من خلال الحديث تعرف باللي هذه ما قالهاش النبي عليه الصلاة والسلام. مثاله ما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك أجران، المملوك العبد يعني، للمملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. شكون اللي قال هذا؟ أبو هريرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث الأم تاعو كانت حية، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يتمنى يكون مملوك، لأن من صفات الأنبياء يكونوا أحرارا. شفت كيف؟ فإذا هنا الحديث رواه هكذا لاصق، للمملوك أجران والذي نفسي بيده. هنا معروف بأن هذا الكلام كلام من؟ أبي هريرة، وليس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني من بعد القسم، من بعد الحليف، هذا كله كلام أبو هريرة، لأنه يستحيل أن يكون هذا الكلام صادرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أن يكون عبدا، أي مملوكا للناس. وكذلك لم تكن أمه على قيد الحياة لما بعث عليه الصلاة والسلام. طيب، أظن نكتفي بهذا، لأنه مازال الخبر المقلوب إلى آخره فيه تفصيلات باش ما نشوش عليكم. إذا عرفتوا المدرج هو الكلام الداخل في الحديث وليس منه، إما في السند وإما في المتن.